يمكن أن تخلو القضية عنه. كقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود، إما أبيض وإما أسود، هل يمكن أن يكون أبيض وأسود في آن واحد؟ لا، إذا مانعة جمع. ألا يمكن أن لا يكون أبيض ولا أسود؟ أصفر، أحمر، أخضر، ها؟ إذا مانعة جمع وليست مانعة خلو. نعم، الجسم يمكن أن يخلو عن البياض وعن السواد، يمكن أن يخلو، أما أن يجتمع فيه البياض والسواد لا، فإذا هذه مانعة جمع وليست مانعة خلو. قد تكون في نفس الوقت أيضا مانعة جمع ومانعة خلو، لكن هذه القضية مانعة جمع وليست مانعة خلو، فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع، ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا، نعم، يعني أن يخلو هذه، نعم، إما بنية وإما حمراء. شر لو قال قائل إما بيضاء وإما حمراء، يعني لا يمكن أن تكون بيضاء وحمراء، لكن ألا يمكن أن تكون ليست بيضاء ولا حمراء؟ فهذه ليست بيضاء ولا حمراء، يعني يخلو الأمر عن الوصفين، يخلو الأمر عن الوصفين، واضح؟ الدمشقي، نعم، الدمشقي إما طالب علم شرعي وإما طالب إيش؟ طب. طالب علم شرعي وطالب طب آن واحد ما بيسمحوا له بالجامعة، ما بيسمحوا له يسجل كليتين في آن واحد، طيب ما بصير يكون بياع خبز؟ بصير، إذا يمكن أن يخلو عنهما. فنقول إما طالب طب وإما طالب شريعة، فهذه كلية منفصلة، شرطية منفصلة، نعم، مانعة للجمع، لأنه لا يمكن أن يجمع بين كليتين، لكن هل مانع على الخلو؟ يعني أن يخلو هذا الدمشقي عن هذين الوصفين؟ يمكن، لا هو طالب طب ولا هو طالب إيش؟ صيدلي. هنا قال ومانعة خلو، هذه بالعكس مانعة إيش؟ خلو وليست مانعة جمع، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، يعني المقدم والتالي، وإن جوزت الاجتماع، يمكن أن يجتمع الوصفان لكن لا يمكن أن يخلو الأمر عن هذين الوصفين. تبهت معي؟ عكس مانع الجمع. نعم، كقولنا زيد إما في البحر، إما حطوا له ألف همزة، إما في البحر وإما أن لا يغرق، إما في البحر وإما أن لا يغرق. زيد إما في البحر يرهم في البحر أو لا يغرق، هل يمكن أن يخلو عن أحد هذين الوصفين؟ إما في البحر وإما أن لا يغرق. إذا قلنا لا ليس في البحر نفينا واحدة، ونفينا الثاني يعني يغرق، بصير رأت معي؟ إما أن يكون في البحر، إذا خلى عن هذه يعني ليس في البحر، وإما أن لا يغرق، إذا خلى عنها شو بيطلع؟ يغرق. رأنا إما أن لا يغرق وإما أن يكون في البحر، واضح؟ فيمكن أن يكون في البحر وأن لا يغرق، يمكن أن يكون في البحر وأن لا يغرق، هو سباح ماهر أو هو راكب في سفينة مثلا، فإذا لا يغرق وهو في البحر، لا يغرق وهو في البحر، إذا هنا امتنع الجمع، ما امتنع الجمع، لكن هل يمكن أن يخلو عنهما؟ لو فرضنا أنه هو هذا البحر وهذا البر، هو إما في البحر وإما أن لا يغرق، يعني أن لا يغرق يعني في البر، يعني في البر، فهل يمكن أن نقول إما في البحر يعني هو ليس في البحر، وإما أن لا يغرق ليس أن لا يغرق يعني يغرق، بصير؟ لا ما بصير، فهنا لا يخلو عنهما، يا إما هو في البحر يا إما ما بيغرق، يا اما في البحر يا اما ما بيغرق. اما ان يخلو عن الامرين ليس في البحر ويغرق، ليش بده يغرق؟ اذا كان ليس في البحر لماذا يغرق؟ ها تبعت معي؟ يعني الامران اما في البحر، صار هيك المعنى، اما في البحر واما ليس في البحر. اذا كان ليس في البحر بيغرق ما بيغرق، تبعنا؟ فاحد امرين، اما في البحر واما ليس في البحر. فهذا معناه انه هي التمثيل عامل شوية اشكال، اما في البحر واما ان لا يغرق، فلا يمكن ان يخلو عنهما، لانه اذا قلنا يغرق اذا هو في البحر، اذا قلنا يغرق اذا هو في البحر، لا يغرق ليس في البحر اذا لا يغرق. فلا بد من وجود احد الامرين، لكن يمكن ان يجتمع الامرين، ان يكون في البحر وان لا يغرق. قال فإن الخلو عن الطرفين ممتنع، الخلو عن الطرفين ممتنع، ويجوز الجمع بأن يكون في نحو مركب. إذا كان في مركب فهو في البحر وما يغرق، هو في البحر ولا يغرق. ممكن أن هو في البحر ولا يغرق؟ نعم، هذه ما فيها إشكال. هذه ما فيها إشكال، في البحر طبيعة الحال يغرق. نعم. قال ومانعة جمع وخلو، مانعة جمع وخلو، يعني هي من ناحية مانع الجمع ومن ناحية مانع الخلو. قال وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو، يعني قضية طرفاها يمتنع أن تخلو عنهما ويمتنع الجمع بينهما. فهمت معي؟ قال بقولنا العدد إما زوج وإما فرد. فهنا إما زوج وإما فرد، هل يمكن أن يكون زوجا وفردا؟ إذن مانعة جمع، مانع الجمع يعني يمتنع الجمع بين طرفيها، فطرفاها ما هما؟ فرد وزوج. فهل يمكن أن يكون العدد زوجا وفردا؟ لا يمكن. طيب الخلو يعني لا جمع ولا فرد، لا زوج ولا فرد، لا زوج ولا فرد، يمكن العدد لا زوج ولا فرد، ما بصير هذا الكلام، يعني إما زوج وإما فرد. إذا من جهة هي مانعة جمع لأنه لا يمكن الجمع بين طرفيها، ومن جهة أخرى مانعة خلو لأنها لا يمكن أن تخلو عن كلا الطرفين. قال فالزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما، العدد لا يخلو عن الزوجية أو الفردية، إما زوج وإما فرد. قال وهي أخص من مانعة الجمع لمنعها الخلو، لأنه مانعة الجمع هي مانعة جمع لكن ليست مانعة خلو، فإذا هذه أخص منها. نعم، يعني نستطيع أن نقول مانعة الجمع والخلو هي مانعة جمع، هي مانعة جمع، يعني كل مانعة جمع وخلو مانعة جمع، كل مانعة جمع وخلو مانعة جمع، لكن ليس كل مانعة جمع مانعة خلو وجمع. فإذا هي أخص. قال ومن مانعة الخلو أيضا هي أخص من مانع الخلو لمنعها الجمع، مانعة الخلو تمنع لا تمنع الجمع، مانعة الخلو لا تمنع الجمع، مانعة الجمع لا تمنع الخلو، هذه مانعة للجمع ومانعة للخلو. فنستطيع أن نقول عنها، نستطيع أن نقول عنها هي مانعة جمع، فكل مانعة جمع وخلو مانعة جمع، وكل مانعة جمع وخلو نعم مانعة خلو، لكن لا نستطيع أن نقول كل مانعة جمع مانعة جمع وخلو، ولا أن نقول كل مانعة خلو مانعة جمع وخلو. فصارت مانعة الجمع والخلو أخص من كل منهما، أخص من كل منهما، لأنها يعني تتناول قضية محدودة، تتناول قضية محدودة. قال فبينها وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق. إيش هو العموم والخصوص المطلق؟ يعني كما مثلنا كل مانعة جمع وخلو مانعة جمع ولا عكس، هذا معنى عموم وخصوص مطلق. وكل مانعة جمع وخلو مانعة خلو ولا عكس، هذا معنى خصوص وعموم وخصوص مطلق. قال وتسمى حقيقية لأنها أحق باسم الانفصال. يعني قلنا هذا هي عبارة عن إيش؟ قضية شرطية منفصلة، قضية شرطية منفصلة. قال هي قضية شرطية منفصلة حقيقية. لماذا؟ قال لأنها أحق باسم الانفصال. لماذا؟ قال لأن التنافي فيها أتم منه في غيرها. المانعة الجمع في تنافي من حيث الجمع، لكن ليس هناك تنافي من حيث الخلو. فهمت معي؟ إما أبيض وإما أسود في تنافي، لكن لا تنافي من حيث يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود. نعم، في مانعة الخلو، مانعة الخلو، نعم، يلي هو إما في البحر وإما أن لا يغرق، هي مانعة من الخلو في تنافي بين إيش طرفيها، لكن ليس هناك تنافي من حيث الجمع، ليس هناك تنافي من حيث الجمع. في تنافي من حيث الخلو لا بد من أحد الأمرين، لكن لا مانع من حيث إيش الجمع، لأنه يمكن أن يكون في البحر وأن لا يغرق. إذا من جهة في تنافي من حيث الجمع بالنسبة لمانعة الجمع يوجد تنافي، من جهة أخرى من حيث لا يمتنع الخلو لا تنافي. مانعة الخلو من حيث الخلو هناك تنافي، من حيث الجمع لا تنافي. أما هذه تنافي من الوجهين، من حيث الجمع يوجد تنافي ومن حيث الخلو يوجد تنافي، وهذا المراد بالانفصال. لذلك قال هي الأجدر في أن تسمى الشرطية المنفصلة. لماذا؟ لأن الانفصال من حيث التنافي، حين كان تلازم ماذا سميناها؟ المتصلة. الشرطية حين كان هناك تلازم بين مقدمها وتاليها بين طرفيها سميناها متصلة. لماذا قلنا عنها منفصلة؟ لوجود التنافي بين طرفيها. أين يكتمل هذا التنافي؟ في مانعة الجمع والخلو. لذلك قال هي الشرطية المنفصلة الحقيقية. قال ولم يبين المصنف أقسام الشرطية المتصلة والمنفصلة ولا أسوارها كما فعل في الحملية تقريبا على المبتدئ، وذلك في المطولات. يعني نحن بالنسبة إن لحدهم يدوبنا يعني استوعب ذهننا. إذا بدي أذكرنا الأقسام الثانية بدنا نضيع بعض الشيء، يعني إن شاء الله تعالى في المطولات نقرأ ذلك. ثم قال فصل في التناقض. الحمد لله رب العالمين.